التوكل عليه والافتقار إليه والاستعانة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك أن يشهد ربوبيته في إلهيته وإلهيته في ربوبيته وحمده في ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه وعطاءه في منعه وبره ولطفه وإحسانه ورحمته في قيومته وعدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته وستره وفي مغفرته وستره في مغفرته وستره وتجاوزه، ويشهد حكمته ونعمته في أمره ونهيه وعزه في رضاه وغضبه وحلمه في إمهاله وكرمه في إقباله وغناه في إعراضه. وأنت إذا تدبرت القرآن وأجرته من التحريف وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين أشهدك ملكا قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يرى من فوق سبع ويسمع ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. سبحانه وبحمده. يقول رحمه الله في هذا الفصل الماتع: القرآن كلام الله، ولا ريب أن القرآن كلام الله تعالى، منه بدأ وإليه يعود جل في علاه. وعلى هذا مضى عقد أهل السنة والجماعة عملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذا بما أجمع عليه سلف الأمة من أن القرآن كلام الله سبحانه وبحمده. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فأضاف الكلام إلى نفسه. والأدلة في هذا كثيرة. قال رحمه الله: القرآن كلام الله، هذا تمهيد لما سيأتي. وقد تجلى الله فيه أي ظهر فيه وبان، فالتجلي هنا بمعنى الظهور والبيان، لكن هذا التجلي تجلي علمي معرفي، بخلاف التجلي الذي ذكره الله تعالى للجبل في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، وبخلاف ما يكون يوم القيامة من تجليه سبحانه وتعالى لعباده، فإنهم يرونه بأعينهم كما قال الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فكل التجلي الذي ذكره المؤلف في هذا الفصل هو تجلي علمي معرفي، تجلى الله تعالى فيه لعباده وعرفهم بما له من الكمال. وقد قال رحمه الله: وقد تجلى الله فيه لعباده بصفاته، أي أخبرهم وأعلمهم بما يكون من صفاته، ونوع ذلك فيما أخبر من صفاته، وليس ذلك مستوعبا لكل ما يتصف به، بل ما ذكره الله تعالى من صفاته هو ما تطيقه العقول وتعقله أفهم بني آدم، وإلا فشأن الله أعظم، فله من الصفات وله من الأسماء ما استأثر به مما لا يطيق البشر إدراكه ولا الإحاطة به ولا العلم به. قال رحمه الله: فتارة يتجلى في جلباب الهيبة والعظمة والجلال، أي في صفات الهيبة والعظمة والجلال، فتخضع الأعناق. هنا ذكر الصفات وذكر آثارها، ذكر الصفات وذكر ما تثمره عمليا في سلوك العبد. وهذا من دعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته الذي أمر به في قوله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فدعاء الله تعالى بأسمائه وصفاته هو سؤاله بها، وهو إثبات ما أثبتته لله عز وجل من الأسماء والصفات، والتعبد له بآثار تلك الأسماء والصفات إذا كانت متعدية. فصفات الهيبة والعظمة والجلال كالعظيم والكبير ونحو ذلك، والقهار والجبار والملك وما أشبه ذلك، كلها تؤثر في العبد ذلا لربه، فتخضع الأعناق له سبحانه وتنكسر النفوس وتخشع الأصوات للعلم بعظيم قدره سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. قال وتارة يتجلى في صفات الجمال والكمال، هو كمال الأسماء وكمال الصفات وكمال الأفعال الذي يدل على كمال الذات، فتنجذب القلوب إليه محبة ورقة وانجذابا إليه جل في علاه. ويتجلى بصفات الرحمة والبر واللطف والإحسان، فيعظم الرجاء في قلب العبد، الرجاء هو الطمع في فضله وإحسانه وبره ولطفه. ويتجلى بصفات العدل والانتقام فتنقمع النفوس عن غيها وعن اتباع النفس هواها. ويتجلى بصفات الأمر والنهي والعهد والوصية وما إلى ذلك، فتنبعث في النفوس قوة الامتثال والتنفيذ لأمره جل في علاه. ويخبر تعالى عن سمعه وبصره وعلمه، فينبعث في قلب العبد المراقبة لربه جل في علاه، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره أو يسمع منه ما يكره في سره وإعلانه في ظاهره وباطنه. ويتجلى سبحانه بصفات الكفاية والحسب والقيام بمصالح الخلق، فتتوق النفوس إلى كفايته ودفعه وجميل صنعه وبديع تدبيره سبحانه وبحمده. ويتجلى للعباد بصفات العز والكبرياء، فتطمئن النفوس لعظمة الرب المعبود سبحانه وبحمده، وتثق به وبكل ما وعد به سبحانه وبحمده. ثم بعد أن ذكر جملة من آثار الإيمان بالصفات التي أخبر الله بها في كتابه، قال وجمع ذلك، أي ويجمع ذلك كله، أنه سبحانه يتعرف إلى العبد بصفات إلهيته تارة، صفات الإلهية المقتضية لإفراده بالعبودية، لإفراده بالعبادة ولا يعبد سواه، وبصفات الربوبية تارة التي تقتضي الطلب والاستعانة به. فعلى هذين يدور ما يكون من العبد، إما عبادة أو استعانة، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. فتجليه سبحانه وتعالى العبادة بالصفات الإلهية يوجب العبودية له، وتجليه سبحانه وتعالى العبادة بالصفات الربوبية يوجب إيش؟ إنزال الحوائج به، وأن لا ينصرف العبد إلى غيره، فيوجب له شهود صفات الإلهية المحبة الخاصة والشوق إلى لقائه والأنس والفرح به والسرور، إلى آخر ما ذكر رحمه الله. بعد أن ذكر ما ذكر مما يتعلق بآثار الإيمان بالصفات في سلوك العبد، قال وأنت إذا تدبرت القرآن، أي تفكرت في معانيه ودلالاته وأجرته من التحريف الذي يصرف الألفاظ عن معانيها ويعطلها عن مدلولاتها، وأن تقضي عليه بآراء المتكلمين وأفكار المتكلفين. يعني وسلمك الله من أن تجعل آراء المتكلمين وأفكار المتكلفين حاكمة على دلالاته. إذا سلمت من الانحرافات والضلالات في تدبر القرآن فيما أخبر به جل وعلا من أسماء وصفاته، فإنه سيثمر لك علما بينا ظاهرا لا لبس فيه ولا غبش. ولذلك أشهدك شهود علمي معرفي يقيني راسخ ملكا وهو الله تعالى قيوما فوق سماواته على عرشه يدبر أمر عباده يأمر وينهى شرعا وقدرا ويرسل الرسل وينزل الكتب ويرضى ويغضب ويثيب ويعاقب ويعطي ويمنع ويعز ويذل ويخفض ويرفع، يرى من فوق سماواته ويسمع سبحانه وبحمده ويعلم السر والعلانية، فعال لما يريد، موصوف بكل كمال، منزه عن كل عيب، أحاط علما بكل شيء لا تتحرك ذرة فما فوقها إلا بإذنه سبحانه وبحمده، ولا تسقط ورقة إلا بعلمه، ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، ليس لعباده من دونه ولي ولا شفيع. هذه ثمرة الإيمان بما أخبرت به النصوص من صفات الكمال، من صفات الكمال لله الواحد الديان سبحانه وبحمده. فما تحقق العبد العلم بذلك انفتحت له أبواب المعرفة، وهو في ذلك جار على ما دل عليه قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وبحمده. نعم. فصل. قال رحمه الله فصل: لما بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أهل العقبة أمر أصحابه بالهجرة إلى المدينة، فعلمت قريش أن أصحابه قد كثروا وأنهم سيمنعونه، فأعملت آراءها في استخراج الحيل، فمنهم من رأى الحبس ومنهم من رأى النفع، ثم اجتمع رأيهم على القتل، فجاء البريد بالخبر من السماء وأمره أن يفارق المضجع، فبات علي مكانه ونهض الصديق لرفقة السفر، فلما فارق بيوت مكة اشتد الحذر بالصديق، فجعل يذكر الرصد فيسير أمامه، وتارة يذكر الطلب فيتأخر وراءه، وتارة عن يمينه وتارة عن شماله، إلى أن انتهيا إلى الغار، فبدأ الصديق بدخوله ليكون وقاية له إن كان ثم مؤذن، وأنبت الله شجرة لم تكن قبله، فأضلت المطلوب وأضلت الطالب، وجاءت عنكبوت فحازت وجه الغار، فحاكت ثوب نسجها على منوال الستر، فأحكمت الشقة حتى عمي على القاء في المطلب، وأرسل الله حمامتين فاتخذتا هناك عشا جعل على أبصار الطالبين غشاوة. وهذا أبلغ في الإعجاز من مقاومة القوم بالجنود. فلما وقف القوم على رؤوسهم وصار كلامهم بسمع الرسول صلى الله عليه وسلم والصديق، قال الصديق وقد اشتد به القلق: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى ما تحت قدميه لأبصرنا تحت قدميه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم حزنه قد اشتد، لكن لا على نفسه، قوى قلبه ببشارة لا تحزن إن الله معنا، فظهر سر هذا الاقتران في المعية لفظا كما ظهر حكما ومعنى، إذ يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه. فلما مات صلى الله عليه وسلم قيل خليفة رسول الله، ثم انقطعت إضافة الخلافة بموته، فقيل أمير المؤمنين، فأقام في الغار ثلاثا، ثم خرج منه ولسان القدر يقول: لتدخلنها دخولا لم يدخله أحد قبلك ولا ينبغي لأحد من بعدك. فلما استقلا على البيداء لحقهما سراقة بن مالك،

ونقر بما نقر به من السنة عينا ونقر بما نقر به من السنة عينا فمن كان رافضيا فلا يعد إلينا وليقل لأعذاره. هذا الفصل. طيب.